وقال الله تعالى فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة يتفكر في الدين ولينظر قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يهتدون ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وينفع الغزال من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية عندما دخل فدخلا في معنى الآية وقوله تعالى إن جاءكم باسط بنظر فتبصروا وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد فان سوى احد منهم رد الى السنه هذا في كتاب اخبار الاحاد الباب الاول انتهى من صحيح البخاري كتاب اخبار الاحاد الباب الاول قال المصنف رحمه الله تعالى ثم ساق رحمه الله احاديث في وقائع متعدده كلها دالة على التزامه صلى الله عليه وسلم بقبول قدر الآحاد. انظروا دينه انظرها فيه ان شئت ثم ساق رحمه الله احاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبول قدر الآحاد. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يعلق كلامه بكلام البخاري في صحيحه في هذا الباب، وكان يردد ويقول حدثنا إذا ساق الحديث من طريق شعبة، يقول كأني أنظر هذه للسلام. وهذا مما يدل على أن مذهب الشيخ رحمه الله أن قدر الواحد يفيد العلم. قال رحمه الله تعالى فانظرها فيه، قال فانظرها فيه إن شئت، ومراد البخاري أن العمل بقدر الواحد دل عليه الكتاب والسنة، فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة الآية، لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر، مع أن الله ينهي بقبول خبرها في قوله ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون، بل ذكر البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد، واستدل على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفا، وقد سبقه للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي، ما وقفت على كلامه. ومجاهد مثل الحافظ رحمه الله في الفتح هذا عن ابن عباس والنخعي ومجاهد والثعلبي وجماعه وعطاء وعكرمه وابن زيد وجماعه من السلف، وايضا حكاه الراغب الاصفهاني في مفرداته، حكى هذا القول الراغب الاصفهاني في كلام طيب وجوابا عن اعتراضات بعض المعترضين ان الطائفة الجماعة، والطائفة في اللغة القطعة من الشيء، الطائفة في اللغة القطعة من الشيء، فلا يتعين فيها عدد، لا يتعين فيها العدد، الطائفة في اللغة القطعة من الشيء لا يتعين فيها عدد معين. وقوله تعالى من كل فرقة، الفرقة أقلها ثلاثة، قال أهل العلم أقل الفرقة ثلاثة، فلما استثنى من الثلاثة جاز أن يكون المستثنى واحدا، لما قال تعالى فلولا نظر من كل فرقة وأقل عدد مثل الفرقة العدد ثلاثة، فجاز بهذا أن يكون المستثنى من الثلاثة واحدا، وجاز أن يكون اثنان، وجاز أن يكون اثنين أيضا. شاهد من هذا هذه الآية صريحة كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه، قال ومن الآيات الدالة على قبول قدر الواحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية فإنه يفهم من دليل خطابها فيأتي الكلام على مفهوم الموافق ومفهوم المخالف. قال بإنه يجري من دليل فساد هذه من دليل فساد هذه الآية أعني مفهوم مخالفتها أن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفا بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التدين في خبره. وهذا قول الجماهير من العلماء. عندنا تفسير ابن كثير. هذا القول قول الجماهير من أهل العلم. أن مفهوم المطالبة معتبرا في هذه الآية فلو جاء عدل بخبر لزم قبوله. ومن رد خبر العدل فقد اتهمه شعر او لم يشعر. لان التوقف والرد انما يكون في خبر فاسق. ومن رد خبر العدل عالما كان او غير عالم فقد نزله نزلة الفاسق. قال رحمه الله تعالى قال اعني مبني مطالبتها ان ذلك الجائي بأن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفا بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة فتبين ولا التثبت على قراءة فتثبت. هذه القراءة الصحيحة قرأ بها عامة قراءة الكوفة قرأ عامة قراءة الكوفة فتثبت وهي بمعنى فتبين يجمع معنى كما يقول العلماء. قال بل يلزم العمل به حالا من غير تبين ولا تثبت والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر ابن عثيمين خلافا لأبي حنيفة سيأتي إن شاء الله تعالى في المفهومات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله سيأتي إن شاء الله تعالى المفهومات قال المؤلف رحمه الله تعالى دليل ثابت لما تسمع من الباب دليل ثابت وهو ان الاجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن بره فما يخبر به عن السماء الذي لا يشك فيه اولى. هذا في الروضة المجلد الأول 728 هذا في الروضة المجلد الأول 728. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وذهب الجدائي إلى أن قدر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث الأصل إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول 279-80 رقم الرابع من الأول 279-280. والإمام ابن بدران رحمه الله ينازع في مثل هذا القول إلى الجبائي. ابن بدران ينازع في مثل هذا القول إلى الجبائي. ويقول نحن لم نطلع على كتب الجبائي حتى نقرر مذهبه. لكن هذا المذهب نقله كثيرون عن الطوسي والمرجعي جماعة. يتنبه الحافظ ابن حجر في النسبة إلى هذا الإشكال وهو قضية نسبة هذا المذهب. فذكر الحافظ محاسنه أنه عزاه إليه وحتاه عنه أبو الحسين البصري في المؤتمر حتاه عن الجبائي. أفاد الحافظ ابن حجر أن أبو الحسين البصري صاحب المؤتمر وكتابه عند المعتزلة معتمد. حتى عن الجدائي هذا المذهب وزاد فيه أن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه العدل الواحد، حتى يضم إليه أمر آخر هو إما خبر عدل آخر أو موافقة لظاهر القرآن أو موافقة لظاهر خبر آخر أو موافقة لإجماع سكوتي أو أن يعمل به بعض العلماء. هكذا قال الجدائي. فالجدائي حاصل مذهبه أن خبر الواحد العدل لا يقبل حتى تعبده قرينة، إما موافقة لكتاب أو لسنة أو لقدر آخر أو لراو آخر يتابعه أو لإجماع سكوتي أو أن يعمل به بعض العلماء. هذا حاصل مذهب الجدائي. تبين الحافظ أن في نسبة القول بأنه لا يقبل خبر العدل إلا بخبر عدل آخر في إطلاق هذا نظر الذي أتاه أبو الحسين بن المعتمد أنه ينظر مع القرائن. ولا شك أن كلام الجدائي باطل، لا شك في بطلان كلام الجدائي. تبين ابن القاسم الشافعية ومن أئمة السنة أن الجدائي يستدل في مثل هذا أو يأخذ مأخذا من خبر أبي بكر المغيرة ونحو هذه الأخبار. فقال أبي بكر تثبت وعمر تثبت، قال هذا مأخذه، فأنا لا أقبل خبرا إلا أن أنظر إلى الفرائض المجاورة. ولا شك أن هذا الاستدلال استدلال في غير محله، فإن توقف أبي بكر كان لمهمة في حادثة معينة في راي معين لسبب معين، ولم يجعل هذا قاعدة مستقلة فيرد أبي بكر رضي الله عنه سائر روايات الصحابة الأفراد، ولا تدارك عمر رضي الله عنه ولا سائر الصحابة، بل الثابت عنهم أنهم يقبلون في مواضع أخرى. فدل هذا على أن ما أخذه الجدائي من سميع أبي بكر وعمر استدلال بغير محلة، وهو أيضا من التناقض فإنه استدلال بآحاد، هذا استدلال بآحاد أيضا. وهذا المذهب الذي حكاه المصنف رحمه الله المؤلف رحمه الله عن الجدائي هاهنا نسب نظيره إلى الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع، والصحيح أن الحاكم له منهج آخر لم يفهمه من اعترض عليه. الصحيح أن الحاكم له منهج آخر في قبول مرويات الأفراد لم يفهمه من اعترض عليه، وقد حرر هذه المسألة السخاوي في فتح المغيث بما لا مزيد عليه. بين ذلك السخاوي رحمه الله في فتحه هذا الكلام بما لا مزيد عليه راجع، وأن هذا من الغلط على الحاكم، ورد على الحاكم الحازم وفلان من الناس يتأثر بهذه الدعوة ابن العربي، فقال إن البخاري لا يخرج في الصحيح إلا ما ثبت عن اثنين من الصحابة، واعترضه ابن رشيد بأنه بغرائب الصحيح كحديث الأعمال بالنية. الشاهد هذا المذهب معزول إلى بعض المحدثين، فالحاكم وفي عزله إليه نظر. قال رحمه الله قال ذكره في هذا الفصل أن الجدائي قاس الرواية على الشهادة، والقياس بين الرواية والشهادة فيه نظر، فإن بينهما فروقا، بين الرواية والشهادة فروقا. ومن أول من حرر الفروق بين الرواية والشهادة الإمام الشافعي في الرسالة، من أول من قرر الفرق بين الرواية والشهادة أبي عبد الله الشافعي في الرسالة صفحة 272 إلى 76 طبعا أحمد شاكر رحمه الله. وممن أجاد في تحرير هذه المسألة أيضا وهي مسألة الفرق بين الرواية والشهادة القرافي صاحب الفروق وجعلها أول مسألة في فروقه. ممن قرر هذه المسألة أيضا القرافي في كتابه الفروق وجعلها أول مسألة وقال ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظهر به يعني الفرق بين الشهادة والرواية. أقام القرافي 8 سنين يبحث في هذه المسألة ما الفرق بين الرواية والشهادة قال ولا زلت قال فلم أظهر به وسائل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحد منهما ثم ذكر الفروق بين الرواية والشهادة. هذا من منال فضل لقاء الأكابر من أهل العلم والرحلة إلى أهل العلم عموما. القرافي جمال سنين يبحث الفرق بين هذه المسألة ومسائل الفضلاء من أهل العلم كلما لقي عالما سأله ما تقول ثم يدين وبعد ذلك كتبها في أول الفروق. ممن ذكر الفروق أيضا السيوطي في كتابه التدريب القرافي جعلها في 10 فروق والسيوطي جعلها في 20 وقبل السيوطي سبقه إلى ذلك أيضا الزردجي في البحر سبق السيوطي إلى ذلك أيضا الزردجي في البحر كذلك العراقي في التقييد والوضاع ولابن القيم أيضا بحث في هذه المسألة في الفوائد في بدائع الفوائد في أوله فهو بحث في هذه المسألة. هذه المسألة من المسألة التي سمى بها العلماء. قال رحمه الله تعالى القرافي كما ذكره في هذا الفصل أن الجبائية قاس الرواية على الشهادة وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء الزركشي أيضا في البحر سبق السيوطي إلى إيصالها إلى نحو 20 فرقا. قال رحمه الله تعالى فالرواية المرأة فالرواية الرجل وليست شهادتها كشهادته. قال ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك ولا تقبل شهادتهن في ذلك. الشهادة في الدماء لا بد فيها من 4. هذا من الفروق بين الرواية والشهادة. المرأة ان تروي احاديث الحدود لكن في شهادتها منفردة لا تقبل حتى تعددها اخرى. قال رحمه الله تعالى والشهادة في الزنا لا بد فيها من 4 والرواية فيه لا تحتاج إلى ذلك إلى غير ذلك من الفوارق التي بينها العلماء التي من الفوارق بينها التي لا نزاع فيها بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى فصل عندما سقط كلمة فصل قال المؤلف رحمه الله ويعتبر في الراوي المقبول روايته قال رحمه الله يعتبر في الراوي المقبول روايته 4 شروط الإسلام والتكليف والعدالة والصدق إلى آخره ولكن ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 281 وما بعدها إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 281 وما بعدها. قال المجلد رحمه الله تعالى اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق التحديد عند الجمهور من العلماء وهو الحق. وتلك الروايات عن الإمام أحمد بقبول على التحذير عند جميع العلماء، ونقلت بعض الروايات عن أحمد مجازم القبول. قال اعلم أن الجابر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا. يجب التفصيل في هذا عند الكلام على البدع المكثرة، ويراجع في بث هذا الكلام البحر المحيط الرابع صفحة 273. قال رحمه الله: ولو كان متأولا معظما للدين، لأن موسم القبول لا يستفاد بغير الإسلام، بخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. سياتي الكلام على الرواية عن المبتدع بدعة مكثرة بالتجمل والرفض ونحوه. قال: لأن موجب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، بخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. وأما غير المطلب فالصغير والمجنون فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق. الخلاف في هذه المسألة مشهور ثابت عند العلماء، الخلاف في هذه المسألة مشهور ثابت عند العلماء. حتى نسب إلى قول الشافعي وأن له في المسألة قولين، والذي استقر عليه العمل في الكلام الذي بالتحمل دون الأداء. قال رحمه الله تعالى: فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق. أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا بالتحمل ولا بالأداء، وأما الصبي فيقبل بالتحمل دون الأداء. ومن نماذج ذلك ما يروي محمود بن الربيع ونحوه. ولما كانوا يعقلون ما يرمون قبل الأئمة روايتهم، قال محمود: أقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. قال رحمه الله تعالى: وأما الصبي فيقبل بالتحمل دون الأداء على التحقيق، وهذا الذي استقر عليه العمل. ولهذا مما يدل على هذا أنه لا يغرض، مما يدل على صحة هذا أنه لا يغرض عن العلماء أن الأداء عن الصبيان، قبول الأداء من الصبيان وسؤال الصبيان في هذا استروائهم عنه وهم صبيان ما يعرف هذا. بل معروف مدى الصوفيين ومدى غيرهم أنهم من بعد 20 سنة بعد انزاد 40 سنة إلى آخر ما يذكرهم يحددون في كتب المسترى. قال رحمه الله تعالى: وأما الصبي فيقبل بالتحمل دون الأداء على التحقيق. والمعنى أنه إن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه وهو صغيرا عاقلا ثم أداه بعد بلوغه قبل، كما هي حالة رواية ابن عباس. والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأبرابين. سيأتي بحثا في الكلام على رواية هؤلاء عند الكلام على منتل الصحابي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أما لو أداه في حال صغري فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه. ولو فرضنا أنه يعرفه وهو يعلم أن الصبي مرفوع عن القلم فلا يخاف عاقبة الكذب، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول. هذا التعليل لا يخفى أن فيه نظرا. قال رحمه الله تعالى: ولا ينتقد هذا بالعبد فإن إقرارا جعلوا آياته مقبولة، لأن المانع من قبول إقراره يحق في يده الذي يملكه، وليس لأحد إقرار بملك غيره، مع أن قوم أجازوا إقراره بالعقوبات البدنية. وهو مذهب مالك. يقول من قال من العلماء بقبول شهادة السجان فيما يقع بينهم من الجنايات لا يرد على ما ذكرنا، لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن إذا تدري وأخبروا قبل التفرق مع نتيجة الحادث لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم. وأما الضبط الخلاصة الذي عليه العمل عند العلماء أن الصبي لا يؤخذ منه الأداء، هذا الذي عليه العمل عند العلماء، هذا الذي يشرع عليه العلماء في المرميات، فلا يسترون الصبيان، هذا الذي عليه العمل. قال لنقل الحجر في الباب وهو سافر. قال وأما الضبط، قال والضبط فلا خلاف الاشتراطي، هذه مثل أخرى. قال وأما الضبط فلا خلاف الاشتراطي، فلا تقبل الرواية غير المميز ولا المجنون ولا المغفل ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه، فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسق، لأنه ليس بباب وقد يجب وقد يكون مؤمنه عن غير قصد. قال والضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحذف، هكذا هو في كتب المعاجم كاللسان. فيخطئ من يظن ان الضبط هو الحذف، وان الضبط الحفظ بالحذف، هكذا هو في المعاجم. ويراجع في هذا المثال مادة الضبط. قال وفي الاصطلاح يكون الراوي غير كبير الغلط والخطأ، بل خطأه نادرا، لهذا ما من راوي إلا وله خطأ. قال بل خطأه نادرا، ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط، فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط، بل يصير الحذر كبير الغلط. وقد يكون منكر الحديث، وقد يكون سيء الحديث، قد يكون بالشواهد، وقد لا يستشهد به، فحسب غلطا وفحش غلطا. قال رحمه الله تعالى فمن جبرت مخالفته لهم فليس بضابط، فلا تقبل روايته، ومن نجرت مخالفته لهم فهو الضابط المستكمل لهذه الشروط. وهذا منهج المحددين، هذا هو منهج المحددين المقتاد. فإنهم يصغرون حديث الراوي ومروياته ثم يعرضونها على مرويات الشيوخ والتلاميذ الثقات، ثم يظهر لهم مدى ضبط هذا الراوي صاحب هذه المرويات. وربما دخل منهم الحافظ منهم بلدا من البلدان ليصدر حديث راوي من الرواه ويقرنه بروايات الثقات، كما جرى لابن حبان. قال دخلت دمشق لاصدر حديث الوليد بن مسلم، وهذا معروف في كتب المحدثين، واشار اليه الشافعي رحمه الله في الرساله عند الكلام عن المرسل، اشار الى هذه المساله. والضبط عند العلماء عبارة عن ضبطين، الضبط عند العلماء ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فأما ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يمكن أن يستحضره متى طلب منه، هذا لا يكون إلا بدوام الرعاية لما في صدر. والضبط الآخر ضبط كتابه، هو أن يصون كتابه الذي سمع منه منذ سمع منه وتعاهد على شيوخه إلى أن يؤدي منه فيضبط الكتاب. ويضبط الألفاظ والتعاليم والسماعات وغير ذلك، وضبط الصدر أرفع وضبط الكتاب أضبط، ضبط الصدر أرفع وضبط الكتاب أضبط عند العلماء. قال رحمه الله تعالى: فلا تقبل روايته، ومن نظر في مخالفته له فهو الضابط المستثمر من هذه الشروط لهذا الشرط. قال في طلعة الأنوار مؤرضا للضابط: فذاك لا يقبل إلا من ضبط، من جاور الخطأ، إلا من ينجى وغلط، من جاور الخطأ كثيرا والغلط، فالضابطون اعتبرا فإن غلب يتقن فضابطا وإلا يجتنب. قال رحمه الله تعالى: وأما العدالة فلا اختلاف اشتراطها في الرأي. نقل الاتفاق غير واحد من العلماء الزرقشي، نقل الاتفاق على اشتراط العدالة غير واحد من العلماء الزرقشي، لكن ما معنى هذا فيه خلاف؟ قال: والعدالة في اللغة التوسط والاستواء، التوسط والاستواء كما ذكره البارد في معجم المقاييس.